الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ظواهر الأمور غير بواطنها. ظاهر الأمر شيء وباطنه شيء آخر، وتقدير الإنسان للمسائل محدود، وللأحداث يعني جد محدود. ولكن رب العباد سبحانه وتعالى حل كل معضلة تحل بأمر غريب وعجيب إذا زاد يقين الإنسان في من يقول للشيء كن فيكون. ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ثلاث ظلمات، ويونس عليه السلام داخل هذه الظلمات الثلاث: ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل. بالعقل الإنسان البحت لا تستطيع قوارب الإنقاذ مهما أوتيت من عدد وآليات ووسائل لاستنقاذ واستخراج يونس من بطن الحوت، شيء يعني ليس مستحيلا فحسب، لا يخطر ببال أحد. فعندما يضم الحوت فكيه على هذا الملتقط الذي ألقي من السفينة انتهى أمره، يزدرده، يبتلعه، يأكله، يمزقه، يهضمه. إذا كانت الذبابة الضعيفة إذا وضعت إفرازها على حبة السكر ثم امتصته لا تستطيع معامل العالم كلها أن تستنقذ وتستعيد محلول السكر مرة أخرى، ويستنقذوه شيئا يعني سبحان الله مهما أوتوا. سبحان الله، قال ربنا في نهاية الآية: ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. المسألة أن بالأسباب أن يونس قد هلك، ما الذي نجاه بعد الله؟ سبب قد يغيب عنا: تسبيح واستغفار. لما وجد نفسه داخل الظلمات الثلاث لا آلة ولا وسيلة ولا مخرج ولا منفذ ولا فتحة ولا أمل في نجاة، عندئذ: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا حدث له؟ ثلاثة أنوار أمام الثلاث ظلمات: نور الدنيا على شاطئ البحر لفظه الحوت، لأن حكماءنا قالوا لنا على مر الزمن من المسلمين: وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمامك. لما العناية تلاحظك نم. أنوار الشاطئ الواسع بعد ضيق بطن الحوت، ثم الظل الظليل من شجرة اليقطين، هذا نور آخر وفض آخر ونعمة أخرى، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. انتهى الأمر؟ لا، كذبه قلة من الناس، لكن الله عوضه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فمن فارج الهم ومن كاشف الغم سوى الله. يم وصندوق ورضيع، هذه الصورة. وضعت أم الكريم رضيعها داخل صندوق وألقته وقذفته داخل اليم. الأسباب المعطاة: غرق هذا الرضيع، لا يعرف العوم ولا السباحة، ولا أن القارب أو الصندوق فيه مطور، لم تكن المواتير المطورات اخترعت بعد ولا الميكنة. إذن هو بأسباب العقل البشري هالك لا محالة. انتهى الهلاك الأول بأن يصل إلى الشط، إذا به يقع فريسة عند قلب غليظ جاف كافر، عدو لله وعدو لهذا الرضيع، يأخذه عدو لي وعدو له. كريم الله موسى رضيع منذ يعني ساعات سويعات بسيطة أن نزل من بطن أمه، ثم قذفته في التابوت، قذفته في اليم، هناك التقطه عدو لله وعدو يأخذه عدو لي وعدو له. ما الذي حمى موسى؟ لا سريعة عسكرية ولا دبابات ولا طائرة من طراز كذا وكذا الأباتشي أو غيرها، أبدا، غلالة رقيقة من حب وحنان موجودة في قلب آسيا، امرأة فرعون تقول قرة عين لي وله. هل هذه الغلالة تحمي هذا الصغير؟ نعم، بإرادة الله عز وجل هذه الغلالة من الحب تحتوي هذا الرضيع ليصير بعد 40 سنة كريما لله ونبيا لله ورسولا لله ومن أولي العزم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن لو زرعت أنت وغرست أنت غرس المحبة تغنيك عن كل شيء، محبة لله ومحبة لخلق الله سبحانه. هناك في زنزانة ضيقة والظلم أسوأ ما يتجرعه المظلوم عندما يسجن ظلما، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننهم حتى حين. لا جريرة ليوسف، أبوه عشقه فحسده إخوته وألقوه في غابة الجبل وبيع بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وذهب إلى قصر عزيز مصر ولفقت له تهمة لا أصل لها، ودخل في زنزانة ضيقة. والإنسان عندما يظلم، يعني كما قال عنترة: إذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم، وأشد ظلم يعني مضاضة على النفس وظلم ذوي القربى على النفس أشد وقعا من وقع الحسام المهندي، لما تظلم ممن يعني إنسان لا تتوقع منه الظلم وأنت لا جريرة أن تظلم. يعني كما قال شاعرنا: أيها الشاعر كم زهرة قد عوقبت لم تدر يوما ذنبها. سبحان الله، فالزهرة تختطف أو تعذب أو تذبل، لا تدري ماذا صنعت الزهرة، ماذا صنع سيدنا يوسف. مسألة حبس احتياطي. ايه هو الحبس الاحتياطي عند القانونيين؟ يعني ليست هناك جريمة واضحة ولا جنحة واضحة، ولكن من باب يعني ان شكله او انه مزعج او انه ربما تثور من خلفه شائعات، ثم بدأ له ليس قانونا وليس حكما قضائيا من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. دخل السجن وينسى، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 20 سنة. لماذا؟ لا سبب، ظل في السجن 20 سنة. كيف تحل القضية؟ عند الناس ربما لو شفع أحد عند العزيز أو عند ملك مصر، والله يعني لا لا لا لا، ربما من حاشيته، والمنافقون كثيرون، لا لا داعي يثير مشاكل يعمل قضايا، خليه مرمي في السجن استرحنا منه. يعني سبحان الله، اهو واحد من ضمن المساجين. لكن كيف يكون الحل؟ تخيل انت، عالم الرؤى عالم عجيب، كم من رؤى نراها؟ كثيرة، إما أحلام أو رؤيا أو كابوس. سبحان الله، الرؤى عالم شفاف من عالم الغيب، من عالم الرقة. يستيقظ الملك يوما ليقول إني أرى، مع أنه رأى وانتهت، لا يقول، يقولها بفعل مضارع، يعني كأن الرؤيا ماثلة أمامه، كما قال الكريم لولده إني أرى في المنام أني أذبحك، مع أن شاف الرؤيا في الشام وذهب إلى مكة، مرت أيام طويلة وأسابيع طويلة والرؤيا قد انتهت، لكن إني أرى في المنام أني أذبحك. هكذا الملك يستيقظ يوما ليقول لحاشيته إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. رؤيا، ما علاقة الرؤيا؟ سبحان الله، يعني رؤيا بغضت إخوة يوسف في أخيه، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هكذا أيضا الملك يرى السبع بقرات سمان يلتهمهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. تذكر الذي نجا الساقي، سبحان الله، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد مدة من الزمن، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. يوسف أيها الصديق، القرآن يوجز، لم يأخذ إذنا من الملك، يعني لو قصة يكتبها كاتب من كتاب الأدب أو قلة الأدب يقول واستصدر القاضي العام والنائب العام خطابا ممهورا بخاتم النسر رضي الله عنه، وكانت تنسى يعني ممحوعة منه ريشة من الريش، المهم وأخذ بهذا الخاتم وقابل آمر السجن، وآمر السجن طلب أن يطلع على واتصل بالقصر وعرف أن الخطاب رسميا، المهم أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون يوسف فورا، لا وقت. يوسف أيها الصديق وأفتنا، وقص عليه الرؤيا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع للناس، سبحان الله، عشان يبقى التفسير. فورا فورا قام يوسف الصديق بتأويلها. بالله عليك انظر إلى أدب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال لو كنت مكان أخي يوسف لطلبت منهم أن يخرجوني من السجن قبل أن أؤولها. هذا أدب من رسول الله، الرسول الذي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، سبحان الله، بس هذا ليعلي قدر أخيه يوسف، ليعلي قدر أخيه في الدعوة يوسف عليه السلام. المهم قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون. يعني أنت تزرع سبع سنين رخاء، يعني خلوه في سنبله، وده أفضل وسيلة لتخزين القمح، وسوف تأتي سبع سنوات شداد يأكلن ما قدمتم، يعني اللي وفرتوه وحصنتوه وخزنتوه في في في في السبع سنوات الرخاء، سوف تأتي سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم. ثم يضيف من وحي الله عز وجل لتثبت النبوة، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني الزيت والزيتون والعصر والسمسم والقمح، إله سبحان الله العظيم، الرخاء، لا إله إلا الله، ليثبت لهم أن هذا ليس إنسانا طبيعيا. رؤية تنقذ، سبحان الله العظيم، يعني يوسف من غيابات السجون. ماذا أريد أن أقول لكم؟ عندك مشكلة أنت لا ترى لها حلا، خذها كأنها حاجة مادية، وضعها في كيس معنوي، كيس التوكل، وضعها على عتبة باب الله وقم الليل يفرج الله كربك. لا تسمع كلامي من باب يعني انك جاي تسمع خطبة الجمعة وتقضي وقت، لا، خذ هذا الكلام وطبقه. اطرق باب الله سبحانه وتعالى الذي ليس له باب وليس عليه بواب. المشكلة فينا، في قبل ان تكون فيكم، فينا جميعا، قلوبنا عليها ثلاثة أغطية: فرح وحزن وسرور. دي الثلاث أغطية اللي موجودة على قلب كل واحد فينا. فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص، والحريص محروم. وإن حزنت على المفقود فالحزين على المفقود ساخط، والساخط معذب. وإن سررت بعملك الصالح فأنت معجب، والمعجب يحبط الله عمله. كوارث ثلاثة موجودة على القلب: إن فرحت بالموجود فأنت حريص، والله الذي لا إله إلا هو، وأنا فوق هذا المنبر الشريف لا يجوز الكذب ولا يجوز في أي وقت، لكن أنا في موقف لا يجوز فيه الكذب. ما من صاحب ملايين أو مليارات قابلته إلا وهو محروم من نعمة الأمن والأمان والسكينة، إلا من رحم ربي، ربما لم أرى. أنا من رأيتهم أقول تقرير لي بعد يعني أكثر من 4 عقود في الدعوة، لأنه حريص على ما يحصل عليه. الحريص محروم، تجد ملياردير ومدين للبنوك، سبحان الله، فأي سعادة فيه؟ تجد غني وعنده جميع الأمراض، لا يأكل إلا بدواء، ولا ينام إلا بدواء، ولا يستيقظ إلا بدواء، وأنت ترى ظاهره تحسده، كما حسد أهل مصر قارون على ما أتاه الله من فضله. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وكان قارون يتنقل بين شوارع مصر وهو يهودي أو من بني إسرائيل، يحمل 70 رجلا مفاتيح خزائنه، يعمل زي ما تعمل الدول عرض عسكري للجيوش بتاعتها، هو كان يعمل عرض لمفاتيح خزائنه، المفاتيح فقط، فما بال الخزائن ماذا فيها. حتى انه من غروره يقول لموسى عندما طالبه بالزكاة: زكاة ماذا؟ قال له: زكاة المال. المال من؟ المال الله. قال: ليس هذا مال الله، انما هو انما اوتيته على علم عندي. هذا حريص، والحريص محروم، محروم من السعادة، محروم. سبحان الله العظيم، حسن البصري يعني امير المؤمنين امره ان يتولى القضاء فرفض، شدد عليه فابى. فماذا يصنع امير المؤمنين ابو جعفر؟ قال: اقطعوا عنه راتبه من بيت المال، عشان تحت وطأة الحاجة. هو ليس حرفيا، لا نجار ولا حداد ولا خياط ولا طبيب ولا بناء، عامل ليس له دخل. قطعوا عنه راتب بيت المال، فراقبه احد تلاميذه فوجده بعد العشاء يذهب بعد الدرس الى شاطئ الفرات، يجد النجيل والحشائش نبتت على الشاطئ، فيأخذ منها ويغسلها في نهر الفرات ويأكلها مضغا، ثم يميل في النهر ويشرب ويحمد الله. يقول له تلميذه باكيا: يا إمام، يا إمام، لو خدمت السلطان ما احتجت لهذا. قال: وأنت لو قنعت بهذا ما احتجت إلى خدمة السلطان. طبعا هذا الكلام يعني خذوها قصص، أنا أدري أنها قصص خيالية لكنها واقعية، واقعية. فالعبد الفرح سبحانه بما أوتي حريص، لأنه لا يرجع الأمر لله. لما سليمان وجد الملك والريح غدوها شهر ورواحها شهر، والشياطين كل بناء وغواص، وعرش بلقيس عنده في أقل من طرفة عين، سبحان الله العظيم، وأبوه من قبل، الجبال تؤوب معه والطير، وألنا له الحديد أن نعمل سابغات وقدر في السرد، كل هذا الفضل، فيرجع الأمر لله. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. إذا فرحت بالموجود فأنت حريص، والحريص محروم. وإن حزنت على المفقود فأنت ساخط. تحزن على دنيا أنت ساخط، والساخط معذب لأنه غير راضي. كيف الحال يا فلان؟ الحمد لله، يعني بخير؟ بخير خلاص، يعني ما بال الألفاظ طلع كده، يعني لا أرى فيها خيرا. سبحان الله. أقول يا شيخ، مما أشكو لك؟ من زوجات المتعبة، أم أبناء العاقين، أم جار السيء، أم مدير أعمال الذي لا يشكر ولا يرى، أم لا إله إلا أنت. عبارة عن كيس من الشكاوى ليل نهار. وما الذي يستفيده؟ إن شكوت يعني إلى مخلوق فقد شكوت الذي يرحم للذي لا يرحم. سبحان الله. وإن أعجبت بعملك فأنت معجب، إن سررت بعملك أن أنا عملت وسويت وزكيت وحجيت واعتمرت وصليت ورا الشيخ وحضرت دروس العلم، أنت سبحان الله العظيم يعني معجب. والمعجب يحبط عمله والعياذ بالله رب العالمين. أحبتي في الله، إن كل المشاكل وكل القضايا إنما يحلها رب العباد في قانون كن فيكون. اللهم فك كربنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طالما جاء ذكر الحسن البصري فهناك حكمة حفظتموها مني، لكن أذكر نفسي وأذكركم بها. دخل الحسن البصري على جعفر الصادق خلاصة وسلالة بيت النبوة عليهم يعني الرضوان من الله صلى الله وسلم على جده صلى الله عليه وسلم، قال له: يا إمام عظني. حسن البصري يعني هذا الحكيم العجيب يطلب من الإمام جعفر الصادق أن يعظه. والعجيب أن جعفر الصادق كان اثنين من تلاميذه الكبار، من؟ الحسن البصري وأبو حنيفة. تخيل، فتخيل هؤلاء تلاميذه، فما بالك بالأستاذ. المهم، قال له فيما تحفظون: يا حسن، أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعص له أمره، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه فلا تسكن داره، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه وسكنت داره فأعد له جوابا وليكن صوابا. لو خرجت من الجمعة بهذه الحكمة، أنت تحفظها بفضل الله، لكن أنا أذكرك بها. يا حسن، أطع من أحسن إليك. الولد لو تمرد علينا في البيت مرة، أو البنت أو الزوجة، خصمناه وقطعناه وقطبنا مرة واحدة، سبحان الله، والملائكة أو الملك الموكل بالسيئات يكتب ليل نهار سيئاتنا، ورب العباد يعاملنا كأنه لا يرانا. يا حسن، أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه، يعني ما عندكش قدرة على الطاعة، لم تحبب لك الطاعة. يا أخي، الصلاة ثقيلة على قلبك، حضور مجالس العلم ثقيل على قلبك، وجود شيخ على الفضائية يقول كلمتين يذكرنا بالله ثقيل على قلبك، تمسك المصحف ينزل عليك النوم كأنما لم تنم منذ سنتين، سبحان الله، ثقيل عليك عمل الخير. أما المقهى، مباراة كرة القدم والفيلم وغيره، يا سلام، هذا شيء محب. حريص على صحتك، كل يوم الصبح في صالة الرياضة، وبالليل في صالة الرياضة، وتزن نفسك: أنا نقصت كيلوغرام، نقصت 730 كيلوغرام، أنا نقصت 622.3 كيلوغرام. المهم، حريص على صحتك، لكن صحتك الدينية، يا حسن، أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعص له أمرا، وإن لم تطعه وعصيت أمرا، يعني لا أنت مطيع ولا أنت منتهي عن المعصية، يعني عصيت الأوامر وارتكبت المناهي، فلا تأكل من رزقه. يعني الأب لو غضب على ولده يقول له اذهب من المكان الذي جئت منه، وهو أب. ولكن رب العباد الله يرضى عنك، قلت لك لو دخل عليك ولدك يوما قائلا لك أنت لست بأب لي ولا أعرفك، لو كنت شفيقا رحيما مؤدبا تقول لو غيب عني وجهك فقط، أو يعني تطرده من البيت. كم مليار، مش كم مليون، يقولون لله أنت لست ربا ونحن لن نعبدك. هل قطع عنهم نواله؟ هل جعل الأكسجين ربع حجم الهواء الجوي ولا وليس خمسا؟ هل منع عنهم سبحان الله القطرة من السماء؟ أبدا والله، كأنه لا يرى، كريم، لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. عاتب الخليل في ضيف عنده، يأخذ الضيف الخليل إلى بيته، الخليل سيدنا إبراهيم وأخذ الضيف، وقبل أن يصل للبيت ليتغذى معه قال أمؤمن أنت أم غير مؤمن؟ قال لا أنا غير مؤمن، أنا مش ماليش دعوة بالإيمان. قال كافر يأكل في بيت الخليل، اتكل على الله، طرده. قال الله يا خليلي أبيت أن تضيفه في بيتك ساعة وأنا أرزقه منذ 50 سنة منذ وهو كافر بي؟ فلحق الخليل بالرجل، تعالى يا عبد الله. قال كيف أنت طردتني آنفة؟ قال قد عاتبني فيك ربي. قال رب يعاتب خليله في كافر مثلي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ يا حسن أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعص له أمرا. أنا عارف القلوب قاسية، أنا أدري أحوال المسلمين، قست قلوبهم وجمدت عيونهم. هذا الكلام يعني لو قيل لأناس ربما حجارة تتحرك. يا حسن أطع من أحسن إليه، فإن لم تطعه فلا تعص له أمرا، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه فلا تسكن داره. ما تسكنش داره، كيف تسكن داره؟ أدخل أنا ضيف عندك أخرب البيت وأقتلع النوافذ وأخرف السباكة وفي الكهرباء وتتركني آمنا مطمئنا؟ ولله المثل الأعلى، رب العباد، نحن نخرب في الكون ويخطر بعضنا بعضا ويظلم بعضنا بعضا ويتجسس بعضنا على بعض وننشر الأكاذيب عن بعضنا البعض ونتهم الناس زورا وجزافا، ولكن رب العباد يرحمنا. فلا تسكن داره إن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه وسكنت داره، فأعد له جوابا وليكن صوابا. سوف يسألنا يوم القيامة ماذا صنعنا لدين الإسلام، وماذا قدمنا لما تركه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن كان لديك من قضية فاطرح باب الله، كان لديك من مشكلة فحلها عند الله سبحانه. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبنا وأن يعصمنا وإياكم من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم ارحم الضعفاء والمساكين، اللهم اعن المغتربين المطرودين من بلاد الى بلاد سالمين وامنين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم من اراد بالاسلام سوءا وبنا فاردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت ربحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اللهم لا تعاملنا بعدلك وعاملنا بفضلك، لا تعاملنا بما نحن اهله، ولكن عاملنا بما انت اهله، انت اهل التقوى واهل المغفره، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. صدق الله ومن اطلقكم الله خيرا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، استاذنكم الجمعه القادمه ان شاء الله رب العالمين. نرخص بعدها يمكن الان الدنيا واخر الصلاه ولا صلاه يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، على قدر كبر المشكله يكون حلها على ادق واصغر الاشياء عند الله. النمرود رجل مجرم تحدى الخليل عليه السلام. سيدنا ابراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، انا الرب يا عم اللي بعبده بيحيي ويميت. هذا المجرم اعتمد على عقله وجبروته، قال انا احيي واميت كيف؟ فجاب اثنين محكوم عليهم بالشنقة او الاعدام، فاطلق سراح واحد واعدم الاخر، قال ده احييته وده ايه؟ امته، قتلته. الدعاة الاول الى الله، وانت من الواجب ان تسير على نهجهم، لا يدخلون في صفصطة وجدل مع قليلي الحياء وقليلي او عديمي الايمان وكثيري الجدل. في ناس تجادل الجدل زي ما انت تشوف الفضائيات، واحد يطلع يلطش يلبخ في البخاري والثاني في مسلم والثالث في القرآن وسبحان الله العظيم الى وانت عارف القصة، وتوعد المصيبة بقية الاخوة اعصابهم تتوتر ويقعدوا على المقهى وكل واحد اما سيجار سيجارة مؤنثة او سيجار مذكر زوجها او الشيشة المخنثة، يعني من الثلاثة سبحان الله. والمغرب يؤذن مفيش حد جاب يصلي. وايه رايك ان ابو هريره، ابو هريره انت مالك بابو هريره يا ابن ابو هريره، انت مالك انت؟ انت ايش دخلك بابو هريره؟ انت خليك في الدخان بتاعك، خليك في الخيمه، صلح زوجتك يا سيدي، بنتك خليها تتلم شويه وخليك راجل، بلاش يا سيدي خليك متدين، خليك رجل، خليها تلبس سروال واسع سنه، انا ما طلبتكش انها تلبس عبايه والا طلبت منك المستحيل، خليها توسع شويه، خلي عندك غيره يا سيدي، خلي عندك غيرة عنترة، خلي عندك حرمات ال سبحان الله الجاهلية الأولى سبحان الله. بدل ما أنت تخبط في أبو هريرة، الصحابة رضوان الله عليهم، الله الله في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل واحد ولا نصيفة. لكن هو عشان لا يصلي، والله يا مؤمن وجدت كتاب 800 صفحة كلم عن بعض الأئمة كلام طيب عن سيرتهم، يعني هو اختار يعني الجماعة الصوفيين عشان الجماعة الصوفيين ما عندهمش مشاكل دايما، من ساعة ما طلعت الصوفية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما حدش يزعل من الصوفية، بالذات اللي قاعدين على الكراسي أبدا. الله حي الله زمان طبعا، الله حي عم وفق الله حي طبعا، أمال يعني في حاجة تانية؟ المهم فكاتب عن هؤلاء الأئمة كلام طيب، وانا اعرفه شخصيا لم يركع لله ركعة. طب الكتاب ده يبقى حجة ليك ولا حجة عليك؟ لا اله الا الله. انت تتكلم عن سفيان الثوري وابو حامد الغزالي والامام الجنيد وابو الحسن الشاذلي، الائمة الكبار دول، وابو حنيفة اخبار ابيض الكبار. وبعدين هو لا حول ولا قوة الا بالله كالحمار يحمل اسفارا، هي كده الحمار لما تحط عليه الصحاح الستة صح، يعني البخاري ومسلم والسنن الأربعة، هل يعرف الحمار منها شيئا؟ المهم فحل القضية عند رب العباد سبحانه بشيء لا تتخيل. النمرود هذا أمر بإيقاد النار لحرق إبراهيم، فجاء الأمر الإلهي نار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كل العلماء أجمعوا لو كان الأمر الإلهي أن تكون بردا لمات من شدة البرد، يا نار كوني بردا. ويقال عندما قال الله هذا الأمر الإلهي خمدت كل النيران التي على سطح الأرض ظنا أن الإيه أن الأمر لها، وبعدين انطفأت النار وهدأت ودخلوا يلبسون أشياء في اقدامهم عشان الرماد الساخن، يبحثون عن رفات ابراهيم وحطامه عشان يتأكدوا انه قد تخلص منه. وجدوا امرين عجيبين. الامر الاول اللي احترق فيه القيود التي قيد بها، بس القيود اللي قيد بها. وبعدين قالوا قاعد يصلي لله رب العالمين، عملوا له خلوة مع الله داخل النار. يبقى الله لما يحب يطفئ نار مصيبتك يقول يا نار كوني بردا وسلاما على عبد الله فلان، بس انت حملها على الله. النمرود المجرم هذا كيف يتخلص منه؟ تدخل بعوضة وهو جالس في مجلس الملك في اذنه، تطن الى ان اخترقت طبلة الاذن فدخلت على الدماغ، انتهى على يعني لا اقول على يد بعوضة، البعوضة ما لهاش يد، على يعني ولا جناح ما سبحان الله، لو اهدى بس شوي، فعلى لدغة بعوضة سبحان الله، لدغة بعوضة سبحان الله، لسعته انتهى. في التاريخ كان في ملكة في مصر اسمها شجرة الدر، تعرفوا قصتها. شجرة الدر كان من الإجرام أن أي حد يعاديها وهي ملكة لمصر يخلي الخدم ياخدوه في الحمام عزكم الله. وفي زمان كان من 50-60 سنة كان عند دورات المياه في المساجد نعال من خشب ومثقوبة في حتة جلدة كده سموها قبقاب، واخد بالك انت؟ يقولنا نتوضى فيها عشان الماء يتسرب سبحان الله. فتجعل الخدم يضربونه بهذه القباقيب الخشبية على رأسه. ما الذي حدث؟ النمرود كان لما يحب يعذب واحد قد آمن بالله وكفر به يخلي الحاشية والجماعة بتوع التعذيب، الصيب بتوع التعذيب، يضربوه بالنعال على رأسه حتى يموت. النمرود كان لما البعوضة تطن داخل طبلة أذنه يحدث له ألم فظيع لا يهدأ إلا إذا ضرب بالنعال على رأسه، والجزاء من جنس العمل. مرة الجرعة زادت اتكل على الله. بعوضة. فشجرة الدر كما كانت تصنع بأعدائها هكذا لما يعني ظفروا بها سبحان الله العظيم قتلوها شر قتل بنفس النعال الخشبية. كما تدين لا تزرعه تحصل، لا تعمله في زوجتك زوج بنتك هيعمل فيه. ان احترمت الزوجة واكرمتها حطيت على راسك من فوق وقلت لا دي بنت ناس، مش عايز اغضب ابوها او امها يقول ده الشاب ده مش كويس، زوج بنتك في نفس القضية يحترم بنتك. هتؤذي بنت الناس هتؤذي ابنتك، ما زرعته تحصل. هي كده كما تدين تدان، الذنب لا ينسى والبر لا يبلى والديان لا يموت، اعمل ما شئت، كما الا تزرع تحصل، الجزاء من جنس العمل. فسبحان الله بعوضة. طيب تعال الى يعني فتية امنوا بربه وبعدين قالوا فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من من رحمته ويهيئ لكم من امركم الله اكبر. الرشد داخل الكهف، ايوه، ليست القضية بالاماكن، القضية بالمكين، القضية بالايه. سيدنا يوسف لما حب يعيب على اخوته قالوا ان يسرق على بنيامين فقد سرق اخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها له. قال قال انتم شر مكانا. هل في مكان شر؟ لا، المكان بالمتين. اتوحد الله، المكان باهله، انت المكين الممكن في الارض، تمام. فسبحان الله لشرهم صار المكان الذي يقفون فيه في اي وقت وحين شر المكان، مش يعني ده غير المكان والسوء والاخلاق، لا، المكان نفسه. قال انتم شر مكانا، لا اله الا الله، شر يعني ما تقفوش موقف الا ما تشهدوا زور، طب انتوا اثبتوا ان يوسف سرق، وهم لا يدركون ان مستمع لهذه التهمة هو ايه؟ هو يوسف نفسه. في الثمانينات لما انتشر بعد يعني مصيبة 67 العري شوية، وبعدين بعد 73 بدأت الناس تصحو، بدأ العلماء، المهم بدأ الحجاب، ثم بدأ النقاب. في أخت فاضلة من أصل أرمني، أرمني ليست مصرية ولكن تتكلم اللهجة المصرية، أسلمت وانتقبت، فماشية في وسط القاهرة تعبت هي وصديقتها، فقالت لهم ايه؟ قالت لها انا استريح عند المحل اللي بيبيع قماش ده لغايه ما تنتهي الجوله وايه وترجعي منتقبه. ممكن استريح عندكم شويه؟ الرجل وزوجته اصحاب المحل اتفضلي يا حاجه. قعدت واحده منتقبه، فهم بقدر الله ارمن، فقعد يقول لزوجته ايه؟ المنتقبات دول مجرمات. في شفت سوء ادب اكتر من كده؟ فكرتنا احنا نادي كذا ولا نادي كذا جاي استراحه هي، ها هي احنا استراحه كذا، وقعدوا يشتموا. اصلهم ما يفهموش، كلهم جهله اميين، والله الدين الاسلامي ده خطر على مصر. المهم فضلت ساعه الا ربع تسمع هذا وهي تفهمه. جت زميلتها، يلا حجه فلانه، فلما وقفت قالت لهم باللهجه باللغه بتاعتهم: ليس من الادب ان تتكلموا عن انسان لا تعرفوه. بس فبهت الذي ايه؟ اغتاب، صح ولا لا؟ فبهت الذي، فيعني احفظ لسانك، احفظ ايه؟ لسانك، فانت تملك الكلمه اذا لم تقلها، فان قلتها ملكتك هي. اقول الكهف، كهف ضيق. طب وبعدين؟ دي الامه كلها كافره والملك وكله، فين الله عز وجل يرسل النوم؟ انت احيانا ابنك اللي حرارته مرتفعه، ولا زوجتك لما تكون يعني بتحبها وحرارتها ارتفعت، مش تقول تستحق، لا يعني تقول يعني ان شاء الله ربنا يشفيها، تتمنى ان ينام ولدك او ابنتك يهدى شويه، يا ريت ينام، يا ريت يستريح. النوم ده ايه؟ النعاس امنه، أرسله الله على أهل بدر، النعاس أمنة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، 300 إيه؟ سنة، وازدادوا إيه؟ 300 سنين وازدادوا 9. الملك اتغير وجه ملك تاني، وبعدين ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم وهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم إيه؟ مسجدا، وصاروا قصة كبيرة في التاريخ بإيه؟ بالنوم. يعني رسول من رسل الله وهو النوم يرسل الله سبحانه وتعالى هذا النعاس وهذا النوم على أهل الكهف، حل المشكلة. سبحان الله، يا رسول الله، أبو بكر لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا، يا أبا بكر لا تحزن، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سبحان الله، يحصل إيه؟ يقول يا الله، أبو جهل يقول هذا مكان يعني موجود من قبل ميلاد محمد. يا عم محمد مين اللي دخل؟ وبينه وبينه إيه؟ خطوات. هم يسمعونه. أم جميل حملت الحطب تقول انا اريد ان اريحكم من محمد هذا، فوخد حجر كبير وذهبت الى رسول الله جالس عند الحجر الاسود. ابو بكر يقول يا رسول الله، ان ام جميل في عينيها غضب وجاي حمل حجر. قال لا تخف يا ابا بكر. فاقتربت منهما، فقول يا ابا بكر. قال نعم. اين صاحبك؟ وصاحبك فين؟ لا اله الا الله. اين صاحبك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فابو بكر ينظر الى، طب معقول ابو بكر يقول له صاحبه؟ سبحان الله. اين صاحبك؟ فمشيت. ابو بكر لم يترجم، لسه ترجمة فورية ما وصلتش. قال يا رسول الله كيف لم ترك؟ أما قرأت قول الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ تراهم ينظرون إليك، سبحان الله، هو أعين شاخصة لكن إيه؟ لا ترى، زي الأفئدة المغلقة لا تدرك، زي العقول المغلقة لا تعي، لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، أذان فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثبت الله سحرة فرعون بسجدة واحدة، سجدة. تخيل أنت لما واحد يسجد لله سجدة يأخذ بها عز الدهر كله، سجدة واحدة. قال لا أصلبنك، سيبك من الكلام ده فرعون خلاص، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. صلبهم وقتلهم في دقائق، أخذوا جنة عرضها السماوات والأرض، اللهم ألحقنا بهم يا رب. الكلام أنت بتاخده نظري، فلما تكون في مسألة عملية مش سهلة. أهل قرية في القصة تحفظوها، راحوا اشتكوا للشيخ. كان زمان الشيوخ والعلماء هم ملاذ الشكوى، يا مولانا فضيلة الشيخ، نعم الجمل بتاع العمدة عامل مشاكل. طب وايش دخل الشيخ في جمل العمدة؟ قالوا الجمل بتاع العمدة يدخل الارض بتاعتنا يخربها ويدوس على الاشجار والزرع والمحصول ومش قادرين نتكلم، ده جمل العمدة عم. قال لا لا لا، هذا لا يرضي الله ابدا ولا ارضاه انا، تعال وراي، انتوا معايا ان شاء الله؟ قالوا معاك يا مولانا، على بيت العمدة، على بيت ابو العمدة. راحوا على بيت العمدة، كل ما يجوا على ناصية الطريق شوية كده من عارفهم انت، يا عم احنا ندخل نفسنا في مشاكل مع القيادة، يا عم ده العمدة هو الرئيس بتاع الله، هو الملك بتاع القرية، وقع لنا على اوراق وبيزوج لنا عيالنا وبيشهد على العقود، ده العمدة الكل في الكل، ده هو الواسطة بيننا وبين الحكومة. يتسرب شوية شوية، الشيخ ماشي من قدام زي حالاتي كده، مفكر ان وراه اتباع، خلي بالك انت، يعني القصه كده يعني، خلي بالك انت. راح على باب العمده وخبط، العمده الخدام وشيخ الغفر مش موجودين، فتح الباب، اهلا فضيله الشيخ، مرحبا. قال ولا مرحبا ولا اهلا. قال الله الله، خير يا مولانا؟ قال له الجمل بتاعك يا عمده. قال ماله الجمل بتاعي؟ الشيخ مش سامع اصوات حواليه، فبص وراه ما لقيش ولا واحد. قال عايزين نتجوزه، عايز ناقه، ايش الشجاعه دي؟ هيعمل ايه الراجل؟ طب بالله عليك يعمل ايه؟ ياكل مع الاسد؟ عايزين نزوجه خلاص، نزوج ان شاء الله، اللي يلاقي ناقه للجمل بيديني خبر، خلي بالك انت. فانت اي مشكله لك حلها عند الله بابسط مما تتخيل. فانت لا تستهين ابدا بالذكر. سيدنا يونس اول ما هتف لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، خلاص إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، لو نظر أحد تحت قدمه لرآنا، لا تحزن إن الله معنا. يبقى إذن أرجع الأمر كله لمن بيده الأمر كله. فلما ترجع الأمر بالله عليك، كم تعبت في شفاء زوجتك أو ابنتك أو أختك أو أبوك أو أمك؟ سبحان الله، تعبت وأنفقت وخدت الأسباب، لكن خلاص اضرع الى الله سبحانه وتعالى ليل نهار ان يفرج الله الهم ويفرج الكرب. اللهم فرج همومنا وكروبنا واغفر لنا وارحمنا وانت غير الغافرين. هكذا يحدث استقرار القلب، اذا قر القلب بموعود الله ورضي بما اتاه الله فهو اغنى الناس. اللهم رضنا بما رضيت يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.